بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، هذا السؤال الثامن من هذه السلسلة، وقد وجهه لنا السيد عبد الرحمن الموسوي من العراق الحبيب. يقول السائل، يعني هذا السؤال يتعلق بالقراءة ودورها في بناء الشخصية. يقول السائل: بعض الشباب يعتبر أن القراءة شيء مهم جدا وجزء كبير من صناعة المثقف، فهو يقرأ كل شيء ولأي مؤلف. ولا يخفى عليك ما هو تأثير الكتاب على القارئ، فهو كأنما يتحدث مع المؤلف حين القراءة. وبعض الكتب العقائدية وغيرها فيها بعض الأفكار الفاسدة، فالشاب الذي لم يطلع على إرثه الحضاري وآثاره العقائدية قد يذهب شمالا ولا يعود إلى الجدة. نطلب من جنابكم نصيحة مطبوعة ومرئية إلى آخره لشبابنا القراء الجدد، بل وحتى غير الجدد. أشكر السائل على هذا الاهتمام بالأمة، لأني أرى أنا شخصيا أن أكبر مشكلة وقعت في الأمة من تاريخها السابق إلى اليوم ترتبط بالقراءة. يعني لو أن الأمة عرفت منهج القراءة وماذا تقرأ ولمن تقرأ وكيف تقرأ لكنا في وضع مختلف تماما. فالقراءة طبعا هي أول، القراءة هي أول ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. الآية الكريمة حددت لنا ماذا نقرأ وكيف نقرأ. هذه القراءة ليس هدفا بحد ذاتها، القراءة المراد منها أن نصيغ شخصيتنا، نصيغ ذاتنا، نصيغ حتى مصيرنا، نبني هويتنا من خلال القراءة. القراءة هي التي تحدد كل شيء يرتبط بنا. فلذلك هذه القراءة ليست هدفا بحد ذاته، ليست مجرد هواية، ليست كذلك حرفة، وإنما هي بناء للشخصية. وبحسب المقروء تكون الشخصية. عندما نذهب الآن إلى الدواعش والنصرة وغيرها نجد أن السبب الذي جعلهم يقتنعون بهذا المنهج الإرهابي هو قراءتهم لكتب حرضتهم على الإرهاب وشكلت شخصيتهم بحيث تتناسق مع هذا المنهج. عندما نذهب إلى الحداثيين مثلا أركون ومالك بن نبي لما قال حولهما، يعني مقارنة بينهما. أركون ذهب إلى السربون وفي دراسته درس كتب الحداثة الغربية والتنوير الغربي، فراح يطبق المناهج الغربية على القرآن الكريم بمثل ما قرأها عن تطبيق الغربيين لمناهجهم التاريخانية والى آخره على الكتاب المقدس. لكن لو ذهب إلى محل آخر وقرأ شيء آخر لكان شخصا آخر. مالك بن نبي ذهب كذلك إلى فرنسا، ولكنه لم يذهب إلى السربون، وإنما ذهب وتعلم الهندسة الكهربائية فصار مهندسا كهربائيا، طبعا علم نافع. وفي نفس الوقت يعني كان في صغاره ذهب الى الكتاتيب القرانيه وكان له اهتمام بالقران بالقراءه العربيه، فبالتالي صار كاتبا يعني في وجهه مختلفه تماما مع اركون. وهكذا عندما نذهب لاي جهه من الجهات القرانيين كل جهه من الجهات الذي صاغ مواقفهم صاغ توجهاتهم هي انواع الكتب التي يقرؤونها. يعني الإنسان وليد تلك الكتب، ولهذا القراءة سلاح ذو حدين، يمكن أن تبني لنا شخصية مؤمنة طاهرة صاحبة سمو روحي وقيم رفيعة، ويمكن لنا أن تسيغ لنا شخصية أخرى. يعني الإنسان يقول لي ماذا تقرأ، أقول لك من أنت. ولهذا الشخص لا يستكثر من، لا يقول أنا أستكثر من القراءة المجردة، لا ليس كذلك. هناك قراءة طبعا سنرى، قد يقول شخص إذا هذه الكتب التي تتعلق كيف نتعامل معها، سنتكلم عن هذا الأمر. فقط أردت أن أبين أن القراءة لها دور كبير في بناء الشخصية، والمقروء هو الذي يشكل شخصيتنا، يشكل أخلاقنا، يشكل وعينا، يشكل هوية ذاتنا، وبعد ذلك يكون من خلاله مصيرنا في الآخرة. حتى روي أن الجاحظ يعني رؤيا بعد موته، فقيل له ماذا فعل بك؟ قال لهم بيت شعر: ولا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. للإنسان ينظر إلى مصيره. ولهذا ورد في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى عمر بن الخطاب يحمل صحيفة ورقة أو صحيفة من التوراة، فقال: ما هذا؟ قال: هذه صحيفة من التوراة. قال: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ غضب رسول الله غضب شديد: أتفعل هذا وأنا بين أظهركم؟ لو كان موسى عليه السلام حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لماذا؟ لأنه ليس القضية قضية قراءة، ولكن ذلك حتى لا يختلط المصدر. أنت الآن تسمع القرآن وتقرأ القرآن وأنت بين يدي النبوة، فلماذا تخلطها بغيرها؟ أولئك قوم قد حرفوا كتبهم، لهم صور مشوهة عن أنبيائهم، فتلك الصورة لابد أن تعلق بذهنك. يعني شخص مثلا الآن يقرأ القرآن سورة يوسف ويرى كيف نبي الله يوسف ممتلئ بالعفاف والقيم الرفيعة والأخلاق العالية والروحانية السامية، ثم يذهب إلى مثلا تفسير الطبري ويرى يوسف بشخص مختلف تماما، بل يرى نفسه، ربما يرى نفسه أفضل منه عندما يقرأ ما ذكر في كتب في الإسرائيليات عنه من كونه، طبعا أشياء تعرفونها جميعا. وبالتالي أنا بالنسبة لي هذا الشخص لا يقرأ أفضل، لأنه إذا قرأ وتشوهت الصورة عنده، فهنا هذه الصورة حتى تعتدل صعب جدا، صعب جدا أن يعدل موقفه من يوسف عليه السلام وهو قد قرأ ذلك الكلام الذي لا يليق به، لأن هذا الكلام ينطلق يخرج من الوعي إلى اللاوعي، ويؤثر فيه تأثيرا سلبيا، ويؤثر حتى في سلوكه. سيقول بعد ذلك: إذا كان نبي الله فعل هذا فكيف لا أفعل أنا؟ إذا كان داود عليه السلام مع زوجة أوريا فعل هذا الأمر، وبالتالي لا يؤثر فقط في مواقفه في عقيدته، بل يؤثر كذلك في سلوكه وأخلاقه ومواقفه المختلفة، وبالتالي تشكل شخصيته، وكما قلت مصيره مرتبط بشخصيته، تجسد الأعمال. يعني يوم القيامة الإنسان، مواقف الإنسان هي التي تجسد له مصيره. ولذلك هنا القراءة هي نوع من، ما دامت بهذا الشكل نحتاج إلى البحث عن المصادر النقية. طبعا أنا ذكرت يعني هناك مرحلتان، حتى أعطي الأمر صورة علمية حقيقية، هناك مرحلتان بالنسبة للقارئ: مرحلة التكوين والطلب، ومرحلة الرسالية، وربما نسميها والدعوة. فمرحلة التكوين والطلب هي مرحلة تركز على تكوين الذات، طبعا زي ما أقول مرحلة التكوين والطلب في كل الحياة، وكذلك مرحلة الرسالية أيضا، سنرى كيف نوفق بينهما. طبعا آمل إن شاء الله من خلال هذه الرسالة الصوتية أن أبين منهج القراءة وماذا يمكن أن نقرأ، ومن خلال هذا المنهج نضع برنامج للكتب التي نطالعها، وهي كثيرة جدا وتشكل لنا ثقافة علمية روحية أخلاقية، لا تساهم فقط في ترقية عقولنا، بل كذلك تساهم في ترقية سلوكنا، تساهم في ترقية مواقفنا، تساهم في ترقية علاقاتنا الاجتماعية، بل تساهم حتى في نجاحنا في الحياة. لأن الكثير من الذين يقرؤون الكتب التي تثير فيهم الإحباط يؤثر ذلك حتى في سلوكهم وفي أعمالهم وفي وظائفهم وفي حرفهم، ولا ينجحون فيها. ولذلك القراءة هي العلاج الحقيقي للإنسان، كما أنها المحل الحقيقي أو المنبع الحقيقي الذي تؤسس من خلاله النهضة. عندما تهتم دولة من الدول بالقراءة وتعرف ماذا يدرس، ماذا يقرأ شعبها، طبعا هذا سيكون له دور كبير في إقامة نهضتها. أول شيء طبعا أراه في الإنسان هو الروح. إذا القراءة لها دور كبير في ما يسمى بالقيم الروحية. الإنسان أساسا هو علاقته مع الله سبحانه وتعالى قبل كل علاقة، قبل علاقته مع الخلق، قبل علاقته حتى مع نفسه. فلذلك يبحث عن الكتب الروحية. طبعا أول كتاب وآخر كتاب في كل شيء هو القرآن الكريم، الذي لا ينبغي للقارئ أن يشغف بالكتب ثم ينسى القرآن. القرآن شيء ضروري، كله يعني اتقوا الله ويعلمكم الله. حتى الإمام علي كما روي في الحديث أنه سئل قال: ما عندنا إلا فهم أوتيه عبد في كتاب الله. الله تعالى مع كل قراءة جديدة للقرآن، لا نقول هذه كرر القراءة، لا، قراءة جديدة تعطيه معاني جديدة، تعطيه سموا روحيا، تعطيه قيم رافعة، يفهم أشياء لم يكن يفهمها، لأن هذا كلام الله. والله يتعامل مع عبده بالغيب، بالملكوت، وليس فقط بالملك. وبالتالي في كل قراءة يهديه هدايا جديدة ترتبط بتلك القراءة. كذلك يبحث عن كتب مثلا الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن الأنبياء، عن الأئمة واردة كثيرة، فهي قراءة كذلك. لا نقول أن هذا الشخص أدعية تعبدات، نعم تعبد، ولكن قراءة، وخاصة إذا صاحبها التأمل إلى آخره. قراءة سير الصالحين، سير الأولياء، سير الأنبياء، تساهم في رقي روحه. قراءة الكتب ما يسمى التي ترغبنا في محبة الله إلى آخره، موجودة كثيرة يعني في هذا المجال. لكن فقط أنا أحبذ البعد عن الكتب التي تمتلئ بالغنوصيات والأشياء التي لا يمكن أن الشخص أن يستفيد منها، والتي تزاحم النبوة. يعني أرى أن القارئة لها، خاصة في مرحلة تكوين الطلب، يعني لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله يعني تعامل مع مثل التعامل مع عمر، يعني ما الفرق؟ صحيفة التوراة أو تأتيني بصحيفة كتبها ابن عربي أو كتبها شخص آخر، يعني خاصة مثلا فصوص الحكم، يأتي عامي بسيط لا يعرف شيء ثم يقرأ فصوص الحكم أو غيرها، هذا لا يرقي روحه، هذا سيثير شبهات في نفسه لا يستطيع أن يخرج منها. من الصعب عليه، إشكال الكبير في القراءة أنها إذا أدخلت شبها قد لا نجد من يحلها لنا، وبالتالي لماذا ندخل أنفسنا في حروب نحن في غنى عنها وليس لدينا الأدوات التي يمكننا أن نواجهها بها؟ البعض فقط يقال عنه إنه قرأ الفصوص وقرأ الفتوحات وقرأ عن الملا صدرة وقرأ، يا جماعة ما الفائدة؟ يعني أنت تقرأ هذه الكتب وعقلك لا يستوعبها وتثير في نفسك شبها ثم لا تستطيع أن تواجه. ليس القيمة أن يقال لك ماذا قرأت، القيمة في أن تلك القراءة قد رفعت روحك، قد سمت بروحك، قد ربطتك بالله، ولم تبعدك عنه، لم تحجبك عنه، لأن الأصل هو العلاقة مع الله. كما قلنا، أكبر عقوبة يوم القيامة للكفرة هو قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والذي حجب عن الله في الدنيا بشبهات سيحجب عنه في الآخرة كذلك، وبالتالي يحال بين الإنسان وبين مصدر السعادة المتقى. فلذلك ما الفائدة؟ لهذا يختار الكتب المناسبة، لأن كل كلمة يمكن أن تؤثر. طبعا الكلمة ليس فقط بذاتها، وإنما الشيطان يتبعها، الشيطان يزين تلك الكلمة في النفس وفي الروح وفي كذا، وتصبح تلك الكلمة التي قرأها حجابا بينه وبين الوصول إلى الحقائق. تعلق لديه شبهات، تعلق لديه معاني معينة، فيصعب عليه بعد ذلك قلعها. لهذا أنا كثير من الأشخاص، يعني بعض الطلبة يأتوني، خاصة عامة الناس، يقول لي كتاب في العقيدة، أقول له اقرأ القرآن الكريم، حاول أن تقرأ القرآن الكريم بصدق وإخلاص. إذا اشتبكت يعني لم تفهم كلمة، اذهب إلى شرح مفردات، يعني تفاسير عادية بسيطة وفهم معناها. إذا كان لديك طبعا قدرات بعد ذلك لا بأس أن تقرأ، لأن الجوانب الروحية والجوانب العقلية ليس من السهل، يعني خاصة إذا كان شخص لم يتقن يعني هذه المجالات. هذه طبعا تكون في مرحلة الرسالية والدعوة والتكوين، أما المرحلة الأولى فيحتاج فيها تكوين روحه، وقلت هناك أشياء كثيرة في هذا الجانب. الثاني هو القيم الأخلاقية، الأخلاق طبعا اللي هي هيئة نفس في النفس راسخة تصدر منها الأعمال بسهولة. الأخلاق، الكرم والحلم والإخلاص والحكمة والأناة، أخلاق كثيرة جدا، هناك كتب الحمد لله فيها، والنصوص الواردة. طبعا القرآن الكريم أعظم كتاب أخلاق، كذلك الأحاديث النبوية، الروايات عن الأئمة، سير الأئمة، وبالتالي يقرأ كتب في الأخلاق موجودة، كمثلا المحجة البيضاء إلى آخره، كتب كثيرة في الأخلاق، يحاول أن يجد فيها معاني سامية، أخلاق سامية يمكن أن يجد فيها هذا الأمر، يركز عليها. طبعا يعني بالنسبة لي في القيم الأخلاقية، يعني أكثر ما جاء من القيم الروحية، القيم الروحية يركز على الكتب النقية الصافية حتى لا تعلق بعقله وبروحه أي شبهات. أما القيم الأخلاقية مثلا يتعلم كتاب يعلمه كيف يحقق الكرم في نفسه، كيف يعلم، كيف يتحقق هذه الأشياء، هذه مهمة جدا، لأن هذه الأخلاق يعني كما ورد في الحديث الشريف: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. يعني الحلم يمكننا عن طريق ممارسة ما يقتضيه الحلم أن نصير حلم، أن تكون لدينا، لكل لدينا حلم. إذن هذا، وهكذا الكرم، وهكذا الشجاعة، وهكذا الخشوع، حتى الخشوع نتعلم كيف نخشع. إذن الإنسان عندما يقول لا أحرص عند القراءة حتى تكوين شخصيتي، كذلك الأخلاق تساهم، بالأخلاق هي الأساس. أقربكم في الحديث أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويألفون. والقرآن الكريم عندما يذكر الصالحين دائما يذكر أخلاقهم الرفيعة، العابدون السائحون الراكعون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين إلى آخره. يذكر قيم أخلاقية كثيرة جدا، وبالتالي المؤمن يركز على هذه القيم الأخلاقية. والحمد لله طبعا في سلسلة كتبي حاولت أن أدرس هذا الأمر بطريقة، يعني في النبي الإنسان مثلا في سلاسل مختلفة ذكرت نواحي أخلاقية. كتابي مثلا سميته أسرار الإنسان. أسرار الإنسان هو في الحكمة العملية وفي العرفان العملي، السلوك التخلقي والتحققي. فذكرت في وصفه لهذا الكتاب، يعني يمكن من خلاله طبعا أن يعفن أسرار الإنسان. وكذلك كتاب آخر في الأخلاق سميته سوق الخطايا. هذا الكتاب أيضا تأثير الخطايا السلبي، طبعا كلا الكتابين بشكل روائي. هذا خاصة يعني هذا الكتاب فيه رحلة للإنسان كيف يقوي، كيف ينمي أخلاقه الشخصية، يعني كان في محل معين وعرف قيمة الأخلاق فذهب يبحث عنها. وفي الكتاب فصول كثيرة، 8 فصول، كل فصل يعني فيه الكثير من الأخلاق سواء الإيجابية أو السلبية، ومن خلال مصادر مختلفة. وذكرته بشكل روائي واختصرت فيه على الجوانب الأساسية المهمة يعني المرتبطة بتنمية الأخلاق من دون تكلف يعني فلسفات ونحوها. كذلك في كتاب سوق الخطايا رواية تصور دور الذنوب في محق البركة، أيضا فيه أشياء كثيرة. وهكذا في سلسلة رسائل السلام، هي سلسلة كلها دعوة للأخلاق وتحاول عرض الأخلاق بطريقة، وهكذا في سلسلة حقائق ورقائق أيضا، لأني أرى الأخلاق هي الأساس. يعني المؤمن يميز عن غيره بأخلاقه، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويمكن للمؤمن أن يكتسب الأخلاق والسلوك الرفيع سواء السلوك في ذاته أو في السلوك الاجتماعي من خلال أمثال هذه المطالعات. كذلك القراءة لها دور في المعارف العلمية. أنا بالنسبة لي الذي يبذل جهدا في قراءة كتب شحرور أو كتب أركون، يعني ماذا يستفيد؟ لا يستفيد حتى معلومات. أنا بدل ذلك يذهب إلى كتب علمية، يقرأ علم الفلك، يقرأ مثلا الطبيعيات، يقرأ مثلا أشياء كثيرة يمكن استفيد منها يعني في المعارف المختلفة. يمكن حتى عن القراءة ما يسمى بالقراءة المسموعة والمرئية، يشاهد أشرطة فيديو، يشاهد، وبالتالي تصبح لديه معلومات. يقرأ الطب البديل، يقرأ بحيث يستطيع أن يستفيد منه في حياته، يقرأ عن الشعوب المختلفة، يقرأ الجغرافيا، يقرأ تاريخ. فإذا هذه المعارف كلها لا ضرر فيها يعني، وتثقفه ثقافة حقيقية، ويستفيد منها حتى في أخلاقه وفي سلوكه الروحي. أما الكتب الأخرى التي ربما يشيرها الإعلام، الإشكال الكبير في تلك الكتب هي أن الإعلام هو الذي أثر يعني فيها. يعني الإعلام عندما يأتي فلان أركون وفلان مثلا شحرور وفلان مثلا سوروش وفلان القبنجي وفلان كذا، الناس ربما يسرعون إليه بهذا الأمر. الإعلام هو الذي يحرض، طبعا الإعلام هناك جهات معينة تحرض عليه، لكن لا نجد هنا من يدعونا. كثير من هؤلاء التنويريين انا التقيت معهم حداثيين، ويظلوا طول دهره يتكلم العلم والمسلمين المتخلفين، والله يجهل معلومات بسيطه في الفلك وفي يعني انا اناقش وفي مسائل لا اعرفها، معلومات بسيطه جدا. هم فقط يدعون، لديهم فقط اللسان الطويل. اما المعارف العلميه فهم محجوبون فيها. والحمد لله كتبت كتب يعني في المعارف العلميه يمكن تفيد في المعارف العلميه في حد ذاتها. لدي كتاب معجزات علمية فيه معارف علمية مرتبطة بالقرآن الكريم، وكذلك سلسلة كتب رد الإلحاد، الكون بين التوحيد والإلحاد. هذا كل النظريات الفيزيائية الحديثة ذكرتها في هذا الكتاب، وبينت أنها لا تتعارض مع الإيمان. كذلك كتاب الحياة لا صدفة في البيولوجيا وغيرها، كذلك فيها معلومات علمية كثيرة جدا يمكن أن نستفيد من مثال هذه الكتب. طبعا فلا، المعارف العلمية تصبح دليلنا إلى الله. القرآن الكريم ذكر هذا الأمر يعني في آخر سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. بل ذكر هذا حتى في أول سورة، في اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ذكر أشياء تتعلق بالبيولوجيا بجسم الإنسان. وبالتالي المعارف العلمية مهمة جدا، إما عن طريق السماع حصص أو طريق رؤية فيديوهات في أشرطة وثائقية أو عن طريق القراءة المجردة، وخاصة إذا ارتبطت بالعلم. يعني هناك كتب الحمد لله ألفت كثير في هذا المجال تربط بين المعارف العلمية والإيمان بالله، لأن بعض الكتب للأسف يعني لا قيمة علمية لها، مثلا الكتب التي تشهر نظرية التطور وغيرها لا قيمة علمية لها وليس لها حتى مصداقية علمية. أنا الفائدة أن أعرف أن أصل الذبابة هو كان كذا، وأصل الحيوان الحوت كان أصله من الدببة أو من الفائدة؟ الفائدة أن أعرف ما وضع الله تعالى في الحوت من عظائم بدائع صنعته إلى آخره. وهذه مهمة جدا، يمكننا أن نتثقف من خلالها، نتكون، بل حتى نستفيد في حياتنا. الشخص الذي يقرأ الطب البديل ويقرأ مثلا كيف ينظم حياته، يقرأ بعض الأشياء المرتبطة بعلم الاجتماع وكذا التي تفيده طبعا، لأن هناك أشياء التي تتعلق برؤى غربية يعني الماركسية أو غيرها كلها مرتبطة بهذا الأمر. ولهذا يحرص في تكوين الشخص في مرحلة تكوين الطلب على ما يساهم في روحه، في ترقية روحه، في سمو أخلاقه، في تنمية عقله، بحيث يرى الوجود بصورة مختلفة عن هذه الصورة التي يراها، طبعا الصورة البسيطة. يعني شخص مثلا يؤمن بالله وهو يرى الكون بصورة بسيطة، خلاف شخص آخر يرى المجرات والنجوم والكواكب والأبعاد الكبيرة جدا، فالكون يراه بصورة أكبر، وبالتالي تعظيمه لله سيكون أعظم من هناك أيضا شيء مهم جدا، اللي هو طبعا ما طبعا هذا يساهم فيما يسمى حتى بعلاقة القرآن الكريم، اللي هو الذوق الأدبي. شخص يقرأ، ولكن طبعا هنا سنرى أن هناك شيء يقبل وشيء يرفض. مثلا شخص يقرأ الأدب الرفيع، يقرأ الأخلاق، يقرأ الأدب الرافع، الكتب الأدبية ذات المعاني الجميلة، طبعا تساهم في قدراته الكتابية، قدرته على التعبير مثلا إلى آخره. طبعا هذه خاصة كتب، حتى كتب غير مسلمين، كتب جبران خليل جبران مثلا، يعني كتب ميخائيل نعيمة، كتب شعر إيليا أبو ماضي، فيه معاني كثيرة رفيعة إلى آخره. يمكن الشخص أن ينمي بها ذوقه الأدبي، ومن خلاله حتى أن يفهم القرآن، يقرأ القرآن الكريم بذوق أيضا. كذلك الكتب القديمة، الجاحظ، كتب مثلا ابن عبد ربه، العقد الفريد وغيرها، فتساهم مساهمة كبيرة. طبعا هنا الكتب، الروايات الموجودة خاصة كتب الحداثيين وغيرهم، هذه لا ذوق فيها، كتب نجيب محفوظ أو كتب مثلا إحسان، كثير منها كتب بالعامية وليس فيها ذوق أدبي. الذوق الأدبي في الكتب إما القديمة أو الكتب التي كتبها كبار أساطين الأدب، من فلوطي والرافعي، وحتى كما قلت يعني المدرسة المسيحية، مدرسة المهجر. فهذه أيضا مهمة جدا، لأنها تعطي الشخص قدرات حتى على الكتابة يعني والتعبير عن أفكاره إلى آخره. إذن هذه أيضا مهمة. طبعا هذه نواحي الروحية، الأخلاقية، المعارف العلمية المختلفة، الذوق الأدبي سواء لنفسه حتى يتذوق القرآن الكريم خصوصا، أو لغيره حتى يستطيع أن يعبر. الرحمن خلق الإنسان، علمه البيان، علمه البيان، البيان هو الذوق الأدبي، البيان هو القدرة على التعبير عن الأفكار وغيرها. طبعا هذه مهمة جدا، ويمكن الشخص أن يمزج. أنا طبعا في طريقتي أمزج، مثلا أقرأ كتاب روحي، بعد ذلك أقرأ كتاب مثلا في نفس الوقت، يعني كتاب كتب الأدب الرافية أو الشعر الجميل يعني الذي يثير في النفس الأحاسيس المختلفة، سواء أقرأه أو أسمعه. هناك يعني شعر مسموع، يعني إما مؤدى بألحان أو غير مؤدى بألحان، يعني يمكن أن تذوق هذا الأدب. طبعا هذا يساهم في ترقية الذوق، ذوق كذلك العلم. إذن هذه الأمور الأربعة يمكنها أن تساهم، والحمد لله هناك مادة معرفية كبيرة جدا في هذه الجوانب. الآن المرحلة الثانية، اللي هي مرحلة الرسالة الرسالية والدعوة. طبعا هذه إذا كان الشخص رأى نفسه محصنا وله قدرات، يمكنه في هذا المجال أن يساهم في خدمة أمته من خلال قراءة تراث شخص معين مثلا ومناقشته. طبعا أنا عندما كتبت كتب في هذا المجال، سواء عن التنويريين أو عن الملاحدة وعن حتى عن المتطرفين، قرأت كتبه، قرأت معظم كتب السلفية، بل أحيانا عندما أتناقش معهم يعني لا يعرفون كتب أنا أعرفها، كتب مهمة جدا وشخصيات لا يعرفونها، ولهذا يجتنبون الحديث معي في أنا كتب، يعني كتابي التراث السلفي تحت المجهر، قرأت كل ما كتبوا وطرحته أمامهم، ها كتب، كل كتبكم، ابتداء من القدامى حتى المحدثين، كتاب كذلك هكذا يفكر العقل السلفي، كذلك من خلال كتبهم، ذكرت من خلال كتبهم كل ما يرتبط بهذا الأمر. وبالتالي طبعا قلت هذا بعد ماذا؟ بعد الحمد لله تحصنت من خلال مصادر مختلفة، وصلت لابد أن نناقش هذا الفكر وهذا التراث وأطرحه. وهكذا في حديثي عن مثلا الملاحدة، قرأت كثير، تقريبا معظم الطروحات الإلحادية وناقشتها طبعا في هذه الكتب، يعني ما قاله الملاحدة، كيف تناظر ملحدا إلى آخره، وذكرت كثير من مصادرهم وقرأت، وطبعا وقرأت بحمد الله باستعلاء. لماذا؟ لأني أصبحت أرى هذه الطروحات طروحات هزيلة جدا أمام المعاني التي أملكها بفعل القراءات السابقة لي من خلال كتب الروحية والأخلاقية إلى آخره، وقراءتي للقرآن الكريم. فيعني هنا الترفع. لكن عندما يكون الشخص فارغ صفحة بيضاء ويذهب مباشرة ويقرأ لستيفن هوكينج مثلا أو لدوكينز، سيقع لا محالة في الفخ، لأنه ليس لديه قدرة على الرد ولا المواجهة. ولكن أنا عندما أقرأ هؤلاء أضحك على هؤلاء، أضحك عليهم، يعني ما هي معارفهم، يعني أراهم ينظرون إلى الكون بنظرة بسيطة جدا. ذكرت هذا في كتابي ما قاله الملاحدة والمسجل التاريخ، وطرحت 28 شخصية إلحادية وناقشت فكرها من خلال يعني بسيطة جدا، يعني حتى يمكن يعني يمكنكم تجدون كثير كتب من كتبهم. لكن لو أن شخص مثلا قرأ كتب صادق جلال العظم أو عبد الله القصيمي أو هولباخ أو جان بول سارتر، أو من دون أن تكون لديه تلك الخلفية في مرحلة التكوين، سيسقط. وهكذا في مناقشاتي للتنويريين شحرور وأركون وغيرهم، أيضا أصبحت أرى هزيلة جدا. متى رأيتها كذلك؟ بعد أن تشبعت وبعد أن تكونت. هذا مثل للشخص عندما يريد أن يدخل الحرب، لابد أن تكون لديه الأسلحة الكافية، لابد أن تكون أولا. كيف تقتحم حربا وأنت ليس لديك أسلحة؟ فبالتالي لا تقتحم حربا إلا بعد أن تتكون. ولهذا العلماء القدامى قالوا العلم، علم الكلام أو تعلم علم الكلام، لا يحل لشخص إلا إذا يعني تكون، يعني بحيث يواجه طبعا، حتى أولا يزيل الشبهات عن نفسه أولا، ثم بعد ذلك يزيل الشبهات عن غيره، يحصن نفسه أولا. شخص لا يعرف السباحة ثم يذهب إلى لجة البحر المحيط ثم يريد أن ينقذ غيره، ستسقط، ستغرق أنت. لذلك كون نفسك أولا، ثم اختر المجال، يعني ما هو المجال الذي يمكنني أن أنفع الأمة به؟ هذا دور رسالي، دور دعوي، دور إنقاذي، دور تخليصي. وهذا التخليص طبعا الشخص لا يمكنه أن يخلص غيره ما لم يخلص نفسه، لأنه سيسقط لا محالة، وبالتالي سيساهم في غرق الأمة. ولذلك يعني لابد أن يكون نحترز من هذه الكتب، ونعرف أن هذه كثير من هذه الكتب التي ذكرها السائل الذي يسوق لها هو الإشهار فقط، هي لا تحوي لا معارف ولا، ويمكن تلخيصها في سطور وفي فقرات قليلة جدا. ولذلك هذه الكتب تكون للمختصين، المختصين طبعا لا أقول مختصين باختصاص الجامعي وغيرها، كثير من المثقفين الدارسين حاملين الشهادة الجامعية لا يهتمون بالمطالعة ولا القراءة. أقول شخص يحمل هم الأمة، يحمل هم الأمة، مثل ما الشيخ السيد سماحة السيد باقر الصدر يعني رحمه الله، عندما رأى مثلا الشيوعية تنتشر، الرأسمالية، فكر اقتصادي إلى آخره، فكتب كتاب فلسفتنا أو اقتصادنا إلى آخره، وواجه هذا الفكر. إذن هذا، هذه مرحلة رسالية استطاع. لكن شخص، يعني أشخاص الذين لم تكن لديهم هذه القيم ثم ذهبوا إلى كتب ماركس وغيرها، تحولوا إلى شيوعيين. لكن السيد سماحة السيد محمد باقر الصدر، وبعد تكونه وتذوقه للإيمان والحقائق الإيمانية والروحية وإلى آخره، أصبح يرى هذه الأمور من علن، ولذلك استطاع أن يساهم، يعني طروحاته ساهمت في الرد عليها. لهذا طبعا أنا لا أنصح أحد إلا طبعا هنا شخص أدرى بنفسه، لا يقول أنا لدي قدرة، إذا كان لدي القدرة نعم، لكن إذا لم تكن لدي القدرة فيركز على هذه المعاني وفيها كم كبير. وطبعا هذه المعاني عندما تنتظم في نفسه ثم بعد ذلك يقرأ تلك الكتب سيمجها، ذوقه سيمجها. وقلت هذه الكتب تشمل كل شيء، كتب أدبية تساهم في تنمية الذوق، كتب علمية تساهم في معارف العلمية بحيث يصبح عقله محدد، كل يوم كان معارف علمية جديدة كل يوم، حتى في الجرائد والمجلات يمكننا أن نكتسب معارف علمية جديدة كل يوم. اكتشفوا كوكبا، اكتشفوا دواء لمرض، اكتشفوا قضية نظرية معينة إلى آخره. القيم الأخلاقية أيضا، كتب الأخلاق ما أكثرها، يعني القيم الروحية يعني كثير منها في هذا الباب. طبعا عندما ذكرت كتبي لا أقصد، ولكن أنا حاولت أن أضع الكتب لعامة الناس، ليس حتى الكتب الأكاديمية، يعني لأني رأيت الكتب الأكاديمية فيها نوع من العلم لأجل العلم، لكن كتب حاولت أن أبسط فيها، أن أبسطها لتخاطب عامة الناس وتساهم في تكوينهم، يصبح الغرض ليس فقط العلم وإنما تكوين الشخصية. الهدف هو أن نكون أنفسنا وليس الهدف هو أن تكون لدينا ثقافة بحيث نظهر بين الناس أننا مثقفون وأننا قرأنا 10 كتب أو 100 كتاب. ليس الفائدة في كم قرأت، الفائدة هذه الكتب هل ساهمت فيك أم لا. طبعا أتذكر هنا كتاب كتبه الشيخ أبو حامد الغزالي، رسالة، طبعا تلميذ من تلاميذه طلب منه أن يرشده، يعني مثل ما ذكر السائل يعني حفظه الله، يعني طلب منه أن ينصحه بخصوص القراءة ونحوها، فكتب له رسالة، هذه كتاب مشهور، رسالة مشهورة اسمها أيها الولد المحب، وطبعتها اليونسكو، وهي كلها دعوة له في الأخلاق. طبعا هذه في هذه الرسالة يقول عن أبو حامد الغزالي: اعلم أيها الولد المحب العزيز، أطال الله تعالى بقاءك بطاعته وسلك بك سبيل أحبائه، أن منشور النصيحة يكتب من معدن الرسالة عليه الصلاة والسلام، يكتب يعني النصيحة الحقيقية هي من الرسالة، نحن فقط مبلغون عن الرسالة أو نحاول أن نؤدي ما ذكرته الرسالة، الناصح الحقيقي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر من جملة ما نصح، ذكر بعض الأحاديث ما نصح به رسول الله صلى الله عليه وآله أمته، قوله: علامة إعراض الله تعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه. انظروا، شخص يذهب إلى كتب شحرور أو كتب كذا وهو لا يستطيع أن يفندها، إذن هنا لماذا تشتغل بما لا يعنيك؟ أو شخص يتعلق بأشياء لا تفيده وفي نفس الوقت يفتقر إلى أشياء تفيده، يفتقر تنمية روحه ومعارفه وأخلاقه، فإذن هنا يعني: وإن امرؤا ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لا جدير أن تطول عليه حسرته. إذن هنا، لأن كل ساعة لحظة في كذا يمكن من خلالها أن يعني بدل أن أقرأ هذا الكتاب لشحرور أو لأركون، أقرأ بدله كتاب من كتب الأخلاق الرفيع وهي موجودة بكثرة. طبعا هذه كتب غير مشهورة، لماذا؟ لأن المجتمع، المؤامرة الدولية على الإنسان تقتضي كل كتاب يدعو إلى الأخلاق والقيم يحطم، أما الكتب الأخرى تشيرها وسائل الإعلام. للأسف صرنا ضحايا البروباغندا الإعلامية وضحايا لما للإشهارات مثل الأكل واللباس وغيرها، فكذلك أصبحت القراءة نفسها من هذا الباب. يأتي شخص لشخص: هل قرأت كتاب رواية فلان برتراند راسل مثلا؟ هل قرأت؟ فيصبح كأنها فخر، هل رأيت الفيلم الفلاني؟ وهو لا يعلم أن تلك الأمور يعني، وأصبحت كما ذكرنا مجرد خيلاء وفخر، وأصبح الشخص الذي لا يقرأ ذلك الكتاب يعني وكأنه متخلف. أنا الأصل أقول للشخص: وأنت يا من ذكرت رواية برتراند راسل، هل قرأت المحجة البيضاء؟ هل قرأت رسالة أيها الولد المحب؟ هل قرأت مثلا كتاب أصول الكافي؟ هل قرأت مثلا؟ إذا لماذا تأمرني تطلب مني أشياء أنت لا تعرفها أصلا؟ هو ربما يضحك عليك، أنت أيضا تضحك عليه، أنت لا تعرف هذه الأشياء التي تخبرنا عن الحقائق الكبرى العظيمة، المعارف كذا. هل تعرف أن طبعا هؤلاء الذين يذكرون هذا الأمر بفخر فقط ربما يغلبون بالقضايا العلمية، لا يعرفون القضايا العلمية كما قلت، بسيطة جدا لا يعرفونها، لأنه فقط أن هذه الكتب تنمي فيهم ما يسمى بحس النقد، النقد الهدام، فقط ينقد المشايخ لا قيمة لهم، المشايخ لصوص، المشايخ كذا فقط، نحن متخلفون، أنت يا فلان ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ لم يفعل شيئا. والكثير منهم، شحرور كان مهندس هندسة مدنية، لم يقدم لنا أي كتاب في مجاله الهندسة المدنية، وراح يتألى على الله، يقول مثلا الصلاة ليست واجبة، الصلاة يمكنك أن تقول ربي ارحمني، وأنت الصلاة اختيار، يمكن تصلي أو لا تصلي، والله تعالى لن يعاقبك. حتى الآيات الواردة في الصلاة يقول عن هذه الآيات يعني في عقوبة المصلين، لم نكن من المصلين، يقول هذه الآية ليست بالصلاة التي نعرفها الشعائرية، هذه خاصة فقط بالصلاة اللي هي الدعاء، أن واحد يقول ربي ارحمني بأي لغة من اللغات وعلى أي دين من الأديان، حتى لو كان بوذيا إلى آخره، فهذا يعني هو من المصلين. حتى لو سمع بالإسلام، هو طبعا لا يقول هذا الكلام عن الناس، حتى لو سمع بالإسلام، يقول مثلا الشخص مسيحي أو يهودي أو بوذي سمع بالإسلام وأتته الأدلة والبراهين على نبوة رسول الله ومع ذلك أعرض عنها، ولكن لماذا أعرض عنها؟ لأنه لم يختر هذا الأمر، لم يعجبه، ورضي أن يبقى في ملته، يقول لك هذا لا حرج عليه ما دام يقول الله موجود ويعترف بالقيم الإنسانية والأخلاق العادية، حتى الأخلاق نفسها عنده يعني أمزجة، مثلا الفاحشة عنده إذا كانت بالتراضي وكذا ليس فيها إشكال، وتختلف باختلاف العصور، الحجاب عنده كذلك، الحجاب عنده طبعا في كتابي تنويريون والصراع مع المقدس، ذكرت الكثير من النماذج عن فكر هؤلاء، وكذلك التنويريون والمؤامرة على الإسلام. طبعا أنا أتمنى من هؤلاء الذين يريدون أن يقرأوا الكتب الشحرور، يقرأوها من كتب الناقدين حتى يروا الحقيقة، لأنه قبل أن يقرأ الكتاب من مصدره يبدأ أولا بأمثال هذه الكتب حتى تعطيه وعيا، لأن هؤلاء يحتالون. أركون مثلا يحتال في كتب مثلا معينة، يناقش التراث وينتقد الفقهاء، فيتصور الشخص أنه، وينتصر مثلا للشيعة وينتصر لطائفة أخرى، فيتصور الشخص أنه ما شاء الله فكر وكذا، ولكن هو لا يعلم. هو ينتقد هنا السنة، وفي موضع آخر ينتقد الشيعة، ومن خلالهما ينتقد الإسلام، وبالتالي لا ينتقد كل شيء. وهكذا للأسف البعض اعتبر، ذكر لي أنه أركون مصحح للإسلام ودور كبير وكذا، ما شاء الله. قلت نعم، أنت الآن قرأت موقفه من جهة معينة، لكن اذهب اقرأ من الجهة الأخرى، وستراه يعني هو يهدي، هو لا يرضى عن الجميع. وهكذا طبعا هذه من خلال طروح، طبعا هذه الأحكام ليس فقط من خلال قراءة كتبه، من خلال ما كتب وكتب عنه، من خلال حتى معارفه، يعني كيف كان هو، ليت يعني حتى بعضهم أعرفه جيدا، يعرف أركون جيدا، قال لي هذا شخص ملحد، يعني ما ليس، هو قال أعرفه لا يؤمن بالله أصلا، ولكن فقط يعني يؤدي وظيفة معينة ندبته لها السربون، اللي هي محل معين يعني الهدف منه. طبعا الغزالي ذكر يعني أشياء في كتابه هذا يستحسن قراءته، يعني فيها الكثير من النصوص عن القراءة، وماذا نختار يعني في القراءة. يعني ذكر مثلا رواية عن الحسن البصري، قال أعطي شربة ماء بارد، فلما أخذ القدح غشي عليه وسقط من يده، فلما أفاق قيل له ما لك يا أبا سعيد؟ قال ذكرت أمنية أهل النار، حيث يقولون لأهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء ومما رزقكم الله. ثم يقول لي هذا الولد الذي طلب نصيحته: أيها الولد، لو كان العلم المجرد كافيا لك ولا تحتاج إلى عمل سواه، لكان نداء الله تعالى: هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب، ضائعا بلا فائدة. من هنا هذه الحقيقة، يعني لأنه المؤمن يحتاج إلى أن يفرغ نفسه يسمع هذه الكتب، كتب المواعظ أيضا كتب مهمة جدا، لها تأثير كبير في التربية وفي إلى آخره. طبعا ذكر كذلك في كتابه قصة حاتم الأصم مع شقيق البلخي، حين سأله قال: لو صاحبتني منذ 30 سنة ماذا حصلت؟ قال: حصلت 8 فوائد من العلم. إذن هذه الأساس اللي هي ما يسمى بناء الشخصية. فقال: كيف يعني 8 فوائد فقط يعني من العلم؟ قال: نعم، نظرت الى الخلق فرايت الكل من لكل منهم محبوبا. ذكرت هذا في كتابي النبي الانسان في فصل العارف، وكيف ان العلم ليس فقط معلومات، العلم هو مجموعه تلك المعارف، يعني احيانا معارف بسيطه جدا ولكن لها تاثير. ذكرتها طبعا على صيغه ان هذا الشخص التقى بشخص اسمه جعفر، الامام جعفر، او اكني به طبعا الامام جعفر، فقال ذكر هذا الأمر، قال: نظرت إلى الخلق فرأيت كل واحد يحب محبوبا فهو مع محبوبه إلى القبر، فإذا وصل إلى القبر فارقه، فجعلت الحسنات محبوبي، فإذا دخلت القبر دخل محبوبي معي. قال جعفر: أحسنت يا حاتم، فما الثانية؟ قال حاتم: نظرت في قول الله تعالى، إلى آخره. طبعا هذا نموذج أن القراءة، أنظر ماذا ينقصني، إذا كان لدي إشكال أني أغضب بسرعة أقرأ كتب تزيل الغضب، القراءة هي دواء. إذا كان لدي إشكال في شبهة معينة أحاول أن أقرأ الكتاب الذي يفيدني في رفع تلك الشبهة، وبعد ذلك طبعا عندما أتخلص من تلك الشبهة يصبح لي دور رسالي. أنا كانت لدي شبهة معينة، فأصبح دوري رسالي وهو أن أواجه تلك الشبهة، إما باللسان، إما بالكتابة، إما باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، بنشر منشورات، بحيث كما تخلصت أنا من تلك الشبهة أخلص غيري. حتى كذلك إذا كان هناك شخص معين أثر في تأثيرا سلبيا واستطعت أن أتخلص منه، إذا أحذر غيري من ذلك، تلك الجهة التي جعلتني أتأثر. طبعا هذه أعتذر ربما عن الإطالة، ولكن السؤال الذي سأله السيد عبد الرحمن الموسوي سؤال جدير، طبعا ليس سؤال وهو إشكال نقع فيه، وأرى أن كل مصائبنا بسبب هذا الأمر. أنا أقول لشخص: لا، ليس القراءة ليست هدف، اقرأ دائما ما ينفعك، الذي لا ينفعك سيضرك لا محالة، ليس هناك شيء وسط. لا يقول الشخص أنا أقرأ فقط، أتثقف، تثقف عقلك نعم، ولكن تهدم قلبك، تهدم روحك، تهدم إنسانيتك. أنت الآن تقول يعني اطلع، يعني مثل شخص يريد أن يطلع على شيء وهو ليس لديه القدرة على، فيضره ذلك الاطلاع. القرآن الكريم أشار إلى هذا، وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. يعني ليس كل شيء مؤمن عليه، يعني وهذا النوع من، هناك أشياء لا نحتاج إلى البحث فيها. حتى القرآن الكريم عندما يتكلم عن مبدأ الكائنات كيف كان، الله تعالى يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، إذا لماذا أبحث أنا كيف بدأ التطور وكيف تطور، لماذا أبحث في هذا الأمر؟ لا يفيد، أنا أبحث الآن في الكائن الحي وكيف أستفيد منه وكيف أؤدي وظيفتي نحوه، أما من أين تطور هذا لا يفيد، وبالتالي هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. هذا مثل الأنساب، شخص ما الذي لشخص طبعا ما الذي يضر الشخص، يعني ربما في أوروبي مثلا أعرف هل هو من الجرمان أو أعرف أنه من الآريين أو من، يعني هذا مثل ما كان يفعل هتلر طبعا. إذن هذه الأشياء، يعني هذه هناك علوم لا تنفع والجهل بها لا يضر، وفي نفس الوقت العلوم لو بقينا معها طول عمرنا لا نستطيع أن نفنيها. فلذلك بدل الاهتمام بالكثرة نهتم بالكيف الذي يرفعنا، الذي يرقينا، الذي يهذب أخلاقنا، الذي ينمي معارفنا العلمية، الذي يساهم في تنمية ذوقنا الأدبي، الذي يجعلنا جنودا نؤدي وظيفتنا نحو هذه الأمة، والحمد لله رب العالمين.